بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا مع شرح علم مصطلح الحديث من خلال متن نخبة الفكر ابن حجر رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. ننتقل إلى المطعن الثامن، وهو الجهالة. الجهالة أي الجهالة بالراوي، وهذه الجهالة تحدث بأمرين. هذه الجهالة تحدث بأمرين: الأول أن تكثر نعوت الراوي، أن تكثر نعوت الراوي، يعني ما يدعى به الراوي يكثر، فيكون له اسم وكنية ولقب، أو يكون له لقبان أو كنيتان وهكذا، أو صفة أو حرفة أو نسب وهكذا. فنجهل من هذا المذكور في السند، نجهل بسبب ذلك المذكور في السند، لا ندري ما الذي ذكر في السند، من الذي يذكر في السند. وهذا فيه نوع من التصنيف يختص به، وعلى رأسها كتاب يعني فيه التوضيح الموضح لأوهام الجمع والتفريق. نعم. الثاني، هذا الأمر الأول، أن تكثر نعوت الراوي، أن تكثر نعوت الراوي. الأمر الثاني أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث، أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث. نعم. فلا يأخذ عنه كثيرون، وهذا يؤدي إلى جهالة حاله. فهذا يؤدي إلى جهالة حاله. نعم. ومن هذا نوع يسمى الوحدان. الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط. هذا يسمى الوحدان، الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط. نعم. حتى ولو سماه، لكن الرواية هنا نادرة، يعني حتى لو كان الراوي قد سمي، لكن الرواية نادرة هنا. وقد يحدث ألا يسمى الراوي، يعني يروي عن شيخه ولكن لا يذكر اسمه في السند، يروي عن شيخه ولكن لا يذكر اسمه في السند. نعم. فهذا يسمى المبهم، هذا يسمى المبهم. يعني وقعت الجهالة بالراوي لأجل ندرة الرواية عنه، لا لأجل السابق كان لأجل ندرة الرواية عنه، هذا لا لأجل ندرة الرواية عنه، بل لأجل إبهامه هو شخصيا، لأجل إبهامه هو شخصيا. نعم. فيقول أخبرني فلان مثلا، هكذا فلان، أو شيخ، أو أخبرني بعضهم، أو أخبرني رجل ونحو ذلك. نعم. وقد يعدله فيقول حدثني الثقة، يعدله فيقول حدثني الثقة. إذن ننتبه هنا، معنى الجهالة، جهالة بالراوي تحدث لأي شيء؟ تحدث أولا لأنه قد يكثر ما ينعت به الراوي من كنيته أو من ألقابه أو من نسبته أو كذا أو كذا، وتحدث ثانية لأن الراوي يكون مقلا في رواية الحديث، الراوي يكون مقلا في رواية الحديث، يعني لا يروي عنه كثيرون، فيجهل حاله بسبب ذلك، يجهل حاله بسبب ذلك. ومن هذا نوع يسمى الوحدان، هو من لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، حتى لو سماه، حتى لو سمى هذا الراوي. وقد يحدث ألا يسميه، يعني يروي عن شيخه ولا يذكر اسمه في السند، هذا يسمى المبهم، لا يكون مذكورا أصلا، يقول عن شيخ، عن فلان، عن بعضهم، عن كذا عن كذا، يبهمه. ثم قد يعدله أيضا مع الإبهام، مع هذا الإبهام يعدل، يقول حدثني الثقة مثلا، أو حدثني من أثق به، هذا يسمى تعديل المبهم، هذا يسمى التعديل المبهم. نعم. يعني كما كان الراوي نفسه مبهما منذ قليل، أيضا تعديله هنا مبهم، كما كان نفس الراوي مبهما فتعديله هنا مبهم هو أيضا. فما حكم هذا؟ إذن عندنا هنا جهالة. ما حكم المبهم الذي أبهم هو أو أبهمت عدالته أو أبهم تعديله؟ حديث المبهم لا يقبل، لابد من التسمية والتعيين. حديث المبهم لا يقبل، لابد من أن يسمى وأن يعين، لأن شرط الصحة العدالة والضبط. شرط الصحة العدالة والضبط. طبعا حينما أقول التعديل أريد هنا كذلك ماذا؟ أريد الثقة التي تشمل العدالة وتشمل الضبط. حينما أقول العدالة هنا أنا أريد الثقة، يعني حينما أقول الشخص نقول حدثني الثقة، الثقة هو الذي يجمع بين العدالة من حيث نفسه، من حيث الدين، من حيث عدم وقوع في بدعة، من حيث كذا وكذا وكذا، والضبط أيضا كذلك. نعم، ولكن الذي يظهر هنا أكثر هو قضية العدالة، فلذلك نقول تعديل، تعديل مبهم، تعديل للمبهم لغير المعين. نعم، لم يعينه ولم يبين من حاله شيء، إلا فقط أنه تعدله تعديلا مبهما هكذا. فهذا الحديث حديث المبهم لا يقبل، لابد أن يسميه وأن يعينه. لماذا؟ لأن شرط الصحة العدالة والضبط، وهما لا يتحققان إلا بمعرفة العين، لأن من لا نعرف عينه لا نعرف عدالته، لا نعرف كونه ثقة. وكذلك لا نقبل التعديل المبهم، هذا في الشخص المبهم. كذلك التعديل المبهم لا يقبل، أن تقول حدثني الثقة هذا لا نقبله كذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عند الراوي لكنه يكون مجروحا عند غيره، هذه هي العلة. قد يكون ثقة عند الراوي لكنه يكون مقبولا، يكون ثقة عند الراوي لكنه يكون مجروحا عند غيره، يكون مجروحا عند غيره، ويكون هذا الجرح معتبرا، حتى لا يقال يعني هذا عدله وهذا يعني هذا جرحه وهذا لم يجرحه. لا، ربما يكون الذي جرحه عنده زيادة علم فيقدم جرحه عليه. فطالما أننا لم نعرفه فبالتالي لا نستطيع أن نبحث عمن يكون قد جرحه، فنقول لا نقبل هنا رواية من تم تعديله تعديلا مبهما هكذا، وهو طبعا تعديل المبهم، يعني تعديل الشخص المبهم. نعم، لا بد من تعيينه ومن معرفة حاله ومن نظر ما قال الناس فيه. نعم، وهذا على ما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وذكر أنه الأصح. وإلا فهناك من يقبل التعديل، هذا التعديل المبهم، هناك من يقبله، وقد تعرضنا لشيء من هذا من قبل، تناولناه من قبل. فهناك قول بالجواز يعني يتمسك بالظاهر. لماذا؟ لأن يقولون في هذا لأن الجرح خلاف الأصل، لأن الجرح خلاف الأصل. وهناك قول بأن القائل لهذا التعديل، من قام بهذا التعديل المبهم، لو كان عالما صح اعتبار التعديل في حق من يقلده في مذهبه، يعني هو يثق فيه ويقلده. نعم، ولكن ابن حجر ختم الكلام في هذه المسألة في شرحه بأنه ليس من مباحث علوم الحديث، أي هذا التقليد وجواز التقليد وعدم التقليد، قال ليس هذا من مباحث علوم الحديث، وكأنه يقول لك ينبغي ألا تأخذ إلا ما قلناه لك، وهو أن الجرح المبهم، أن الجرح لا يقبل، أن التعديل لا يقبل، ولا بد من أن يعين الشخص، من أن يسمى الشخص، وأن ننظر في حاله. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك من جرحه ويكون هذا الجرح معتبرا مقدما على التعليل. أما كون الشخص قلد هذا الإمام لأنه يعلم أنه عالم وأنه إمام وأنه قوله معتبر وكذا، فقال هذا خارج عن علوم الحديث، أنت تتكلم الآن في مقلد هل يثق في فلان أو لا يثق في فلان، هذا خارج عن مباحثنا. أما إذا كنت مشتغلا بعلوم الحديث فتقول لا، الآن هذا الشخص لابد أن ننظر في حاله، هذا الشخص الذي عدل تعديلا مبهما لابد أن ننظر في حاله، ما حاله؟ لابد أن نعلم من هو، لابد أن نرى من تكلم فيه من العلماء، أما التعديل المبهم هكذا فما أدرانا أنه لم يتكلم فيه أحد بشيء يكون معه زيادة علم، ولا يكفي هذا الأصل المذكور، لا يكفي هذا الأصل المذكور. نعم. طيب، فماذا لو عينه الراوي وسماه؟ هذه مسألة أخرى أو خطوة أخرى، مرحلة أخرى نتقدمها. ماذا لو عينه الراوي وسماه ولكن لم يكن هناك من روى عنه غير هذا الراوي؟ هو هذه المرة يسميه، عينه يعني رفع الإبهام عنه، هذا يسمى مجهول العين، هذا يسمى مجهول العين، هو الذي عرف اسمه لكن لم يعرفه علماء الحديث إلا من خلال راو واحد يروي عنه، هذا يسمى مجهول العين، مجهول العين. فحكمه لم يختلف، هو حكم المبهم، هو حكم المبهم، نحن لا نعلم عينه. أما إن روى عنه راويان فصاعدا ولم يعرف بالتوثيق ولا بالتجريح فهذا يقال فيه المستور، هذا يقال فيه المستور، فهو مجهول الحال. الأول كان مجهول العين، أما هذا فهو مجهول الحال ليس مجهول العين. أن يروي عنه راو واحد، أن يروي عنه راو واحد، هذا يظل مجهول العين حتى لو سمي، حتى لو سمي، ليس مبهما، لكن من هو، من عينه، من هو؟ لكن إذا روى عنه راويان ولكن لم نعرف عنه توثيقا ولا تجريحا فهذا يسمى المستور، هذا مجهول الحال. نعم هو معلوم العين لأنه قد عرف وروي عنه، وليس الراوي عنه واحدا فقط كما كان في السابق، لكنه مستور عنا، مجهول الحال. فما حكمه؟ هذا حكمه يختلف، أدى إلى وجود اختلاف. الجمهور لا يقبلون روايته، الجمهور لا يقبلون روايته، هو عندهم كالمجهول، هو عندهم كالمجهول، كالذي جهلت، كالذي جهلت عينه أو كالمبهم. الجمهور هو عندهم كمجهول العين وكالمبهم، وبعضهم يقبلون روايته هكذا بدون قيد، بعضهم يقبل روايته هكذا بدون قيد. وذكر ابن حجر في شرحه ما حققه في ذلك وذهب إليه، وهو أن رواية المستور وما فيه احتمال كمجهول العين، هذا جعل هذا هو الضابط عنده، أن يكون ما في، أن يكون فيه احتمال كمجهول العين. أنت إذا مجهول العين هذا فيه احتمال، الراوي سماه حتى لو كان راويا واحدا، هو سماه، هو سماه، ولكنه راو واحد في النهاية، فهو مجهول العين ويبقى فيه الاحتمال. فالذي حققه ابن حجر في ذلك رحمه الله هو أن رواية المستور وما فيه احتمال كمجهول العين لا نطلق القول بردها ولا نطلق القول بقبولها، لا نطلق القول بردها ولا نطلق القول بقبولها، بل الصواب أن نتوقف فيها إلى أن يتبين لنا حالها، الصواب أن نتوقف فيها إلى أن نتبين، إلى أن يظهر لنا حالها. نعم، وهذا ما جزم به إمام الحرمين الجويني رحمه الله، وقريب منه مذهب ابن حجر في الجرح، في الجرح غير المفصل، يعني الجرح المبهم، في من جرح جرحا مبهما. فهذا خلاصة الكلام على مطعن الجهالة، أن نجهل الراوي. إذن خلاصة الكلام فيها، حاصل الكلام فيها ما هو؟ هناك مجهول الحال، هناك مجهول العين، هناك المبهم، عندنا المبهم وعندنا مجهول العين، وعندنا مجهول الحال الذي رواه راويان فصاروا عنه راويان فصاعدا، وهناك مجهول العين الذي رواه راو وسماه ولكنه لا نعلم فيه جرحا ولا تعديلا، وهناك من كان غير من كان مبهما تماما لا نعرف عنه شيء، كأن يبهمه عن شيخ أو عن شيخ ثقة، عن رجل من الفلانيين مثلا أو كذا، هذا كله مبهم، هذا كله مبهم. نعم، الجمهور على رد ذلك، الجمهور على رد ذلك. ابن حجر حقق في هذا أن ما كان فيه احتمال كمجهول العين هذا لا نطلق القول برده ولا نطلق القول بقبوله، بل نتوقف وننتظر، لأن الرد أيضا يحتاج إلى ماذا؟ الرد أيضا يحتاج إلى طعن، يحتاج إلى جرح، الرد يحتاج إلى جرح، وهذا غير مجروح بالنسبة إلينا، هذا غير مجروح بالنسبة إلينا. ثم يأتي معنا المطعن التاسع وهو البدعة. البدعة يقسمها العلماء إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، كالحلول والجسمية وكذا، فأجمعوا على تكفير المجسم، هم أجمعوا على تكفير المجسم، أو من اعتقد أن القرآن مثلا زيد فيه أو يعني أنقص منه، هم أجمعوا على تكفير هذا. نعم، وفي النهاية هم قسموا البدعة إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. قسموا البدعة إما أن تكون هذه البدعة حصلت عند الشخص بشيء يكفر به، يعني أن يعتقد ما يستلزم كفره، وإما أن تكون بما يستلزم فسقه، يعني لا يكفر به. وكل واحد من هذه الأمور، كل مجموعة أو كل قسم من هذه الأقسام له أحكامه التي تتعلق به. فالذي وقع في البدعة وكانت بدعة اعتقادية يكفر بها، الجمهور لا يقبل رواية صاحبها، الجمهور لا يقبل رواية صاحبها. وهناك من يقبل مطلقا، هناك من يقبل مطلقا، وهناك من يقول لا ننظر، إذا كان لا يعتقد استحلال الكذب حتى ينصر بدعته قبلناها هكذا. ولكن ابن حجر رحمه الله تعالى حقق هنا تحقيق الفاهمين فعلا في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه قال في هذه المسألة، قال ما يعني لو تركنا الأمر لكل طائفة فإن كل طائفة تطلق الكفر على الأخرى. يعني لا نقول هنا برد الرواية إذا رواها كل شخص كفرناه ببدعته، أو قلنا إنه يكفر ببدعته، أو إن طائفته تكفر ببدعتها. لماذا؟ لأن كل طائفة تدعي على الطائفة الأخرى التي خالفتها بأنها مبتدعة، قال وتبالغ في ذلك إلى تكفيرها. ولكن ربما تستثني، يعني تقول لولا كذا وكذا ما يعني لكفروا، يعني هذا كأنه هروب من تكفير أعيانهم، يعني حتى لا يقول إنه يطلق حكما عاما بتكفيرهم بأن كل من قيل فيه إنه كذا يعني منتسب إلى هذه الطائفة يكون كافرا. نعم، فقال كل طائفة تبالغ في تبديع الطائفة الأخرى إلى أن تصل إلى تكفيرها. فلو أننا أخذنا ذلك هكذا مطلقا لاستلزم تكفير كل الطوائف. هذا فهم جميل من ابن حجر رحمه الله. بالفعل قال الأمر لا يكون كذلك أبدا، ولكن الذي ينبغي أن يعتمد في ذلك هو أن الذي ترد روايته هو الذي وقع في إنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة، وقع في إنكار شيء متواتر معلوم من الدين بالضرورة، أو اعتقد شيئا مخالفا للمتواتر من الدين بالضرورة عندنا، اعتقد عكسه. أما من لم يكن كذلك، أما من لم يكن كذلك، لم يكن بهذه الصفة وكان مع ذلك عدلا ضابطا لما يرويه، وكان فيه من الورع، مشهور عنه من الورع ما يمنعه من الكذب وكذا، فهذا لا مانع من قبول روايته، هذا لا مانع من قبول روايته، بشرط ألا يكون داعيا إلى بدعته، هذا هو، وألا يكون المروي عنه موافقا لبدعته، هذان شرطان آخران هذان شرطان آخران. الواقع في بدعة وكانت هذه البدعة يكفر بسببها. ابن حجر حقق في ذلك أن الطوائف يكفر بعضها بعضا، وحتى من لا يقع منها في الكفر حقيقة، قال الطوائف تبالغ في تبديع بعضها حتى تصل بالبدعة إلى الكفر، فلو اعتمدنا ذلك لرددنا روايات أناس كثيرين، لرددنا روايات أناس كثيرين. نعم، وهم من على شيء من الدين وعلى شيء، حتى لو وقعوا في بدعة يعني، وهذا يحدث وهو موجود كذلك، لأنه فرق بين تكفير من قال بهذا القول وفرق بين إلزامه بالكفر، هذا شيء آخر أن تلزمه بالكفر. كثير من أهل زماننا يلزم من كلامهم التجسيم، كثير من أهل زماننا الآن، هذا مذهب منتشر، التجسيم منتشر في زماننا جدا، كثيرا جدا في الدول العربية مذهب التجسيم، ويقولون كلاما لا يفهم منه عقلا إلا التجسيم، ولكنهم ينفون التجسيم. هذا هنا تتصور كيف أن المذهب نفسه مكفر، وتكفير المجسم مجمع عليه. انتبهوا، تكفير المجسم مجمع عليه، أجمعوا على تكفير المجسم، كما قال ذكر ذلك الشيخ نور الدين عكر في حاشيته على شرح ابن حجر، أجمعوا على تكفير المجسم. ولكن هل معنى ذلك أن كل من قال هذا في زماننا من وقع قال بهذا أو بظاهر هذا الكلام أو بما يلزمه هذا الكلام حتى لو كان إلزاما صحيحا، هل كل من قال بذلك بالفعل يكون كافرا؟ لا، وإلا لزم من ذلك تكفير شريحة كبيرة جدا من المتدينين، وفيهم متدينون بحق، فيهم أناس نحسبهم مخلصين بحق، لأنه فرق بين مذهب بين أن يعتقد التجسيم، يعتقد الجسمية هكذا ويعترف بها، وبين أن يكون لازما له حتى لو كان إلزاما صحيحا، حتى لو كان لزوما صحيحا. فرق بين من قال نعم إن الله جسم، فرق كبير بين من قال نعم إن الله جسم، وبين من قال أنا أثبت لله تعالى كل هذه الأشياء المذكورة أو الأعضاء المذكورة أثبتها على الحقيقة اللغوية. هذا شخص يتحمس لا يفهم ما يقول فقط، انتبهوا إلى هذا، هذا شخص فقط يتحمس لما يقول. أتكلم طبعا على المعاصرين، لا أدخل في الجدال في نفس الأمور، هذه الأمور المسألة يعني. نعم أثبت له كذا، هذه النعم هي التي في أصل معناها عندي وعند فلان وعند فلان وعند فلان وعند هذه الكائنات وعند كذا، هي التي اليد في هي اليد التي في معاجم اللغة وكذا. يا أخي، اليد التي في معاجم اللغة الحقيقية التي تذكرها هي العضو، ويلزم منها التجسيم. لم يتكلم أحد على يد، إذا أردت أن تقول حقيقة لغوية، لم يتكلم أحد في اللغة على يد ليست موجودة في الظاهر، ليست موجودة في الحس، ليست مرئية، ليست ملموسة. اليد الحقيقية هي لا يقع التخاطب فيها في اللغة إلا على هذه، خلاص، هذه الحقيقية التي تقولها. لكنه يقول لا أقول بالجسمية، أنا لم أقل جسم. فهذا الشيء يجعلنا نقول هو لا يفهم، هو له تفسير آخر، هو كذا هو كذا. بعضهم لا يفهم، بعضهم له تفسيرات أخرى بالفعل يذهب إليها حتى وإن كانت باطلة، يقول كلاما آخر. المهم أنه لم يقع أنه اعترف بالجسمية هنا فيكفر حتى وإن كانت تلزمه، لا، هو إذا وصل إليها كأنه تناقض. حتى بعضهم إذا انتهيت إلى سؤالي في هذه الأشياء يقول لك لا أستطيع الجواب، هو لا يستطيع لأنه وصل إلى شارع مسدود، هو لا يستطيع لأنه رأى أنه سيواجه نفسه بالاعتراف بالتجسيم، أنه يجسم يعني، ولكنه لم يعترف. هذا يكفي في عدم تكفيره. هناك بقى أمور أخرى، نفسية، علمية، ذهنية، تفكير، أي شيء إلا أن يكون قد اعترف بالجسمية دي هنا. فينبغي التفريق، انتبهوا، ينبغي التفريق بين أن يكون المذهب نفسه أجمعوا على تكفير من قال به، وبين أن تلزم شخصا يقول به ويكون جاهلا، يكون متأثرا بشيوخ، يكون كذا يكون كذا، هذا شيء آخر تماما. انتبهوا، لأن البعض الآن يكفر من يذهبون مذهب من يؤول مذهبهم إلى التجسيم من المعاصرين، هذا يعني تكفير شريحة عريضة جدا. وأنا لا أعترض على تكفير المجسم، هذا شيء مهم، لا أعترض على تكفير من اعتقد أن الله جسم وأن الله مادة موجودة، لا أعترض على تكفير هذا، ولكن أعترض على إسقاط هذا على من يقولون بأشياء تؤول إلى التجسيم ولم يعتنقوا التجسيم كتجسيم، هذا شيء آخر تماما. وكأن ابن حجر رحمه الله تعالى ينبه إلى شيء مثل هذا، يقول كل طائفة تبالغ حتى ترقى إلى تكفيرها، ولن يرقى إلى التكفير غالبا إلا من كان بالفعل إلا إذا كان بالفعل ما تنتهي إليه هذه الطائفة كفر بالفعل، لأننا نتكلم في البدعة المكفرة. ولو فكرنا بغير هذا الذي أقوله الآن للزم أن نقول إن ابن حجر يقول لا توجد طائفة تكفر، لأنه يقول كل طائفة تبالغ في تبديع الأخرى حتى تصل إلى التكفير. إذن هذا معناه إذن أنه لا تكفر طائفة، لا يكفرون، ولكن قد يبالغون في الإسقاط عليهم. وقد يقصد ابن حجر أن هنا أن البدعة التي يكفر بها الإنسان تكون قليلة، يعني بدعة قليلة يكفر بها، ولكن الطوائف عموما يبالغون في تكفير بعضهم أو في تبديع بعضهم إلى التكفير، فيذكرون ما تنتهي إليه قبيلة أو طائفة من الناس بأن ما تقوله يكفرها وهو لا يكفرها في الحقيقة، لا يضللها فقط، لا يكفرها، يضللها فقط، يعني لا يكون في مادة الاعتقاد بذاتها التي يكفر من قال بها، يكفر من خالفها. واضح؟ نعم. إذن الذي ذهب إليه ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أننا لا ننظر إلى هذا الأمر، لا ننظر إلى هذا الأمر، لأن اعتماد هذا الأمر سيستلزم رد رواية كل الطوائف، لأن كل الطوائف يكفر بعضها بعضا. فالذي اعتمدها ابن حجر رحمه الله تعالى أن من أنكر متواترا معلوما من الدين بالضرورة هذا هو الذي يكفر، أو اعتقد عكس هذا المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة يكفر. واضح هذا؟ واضح. بشرط ألا يكون داعيا إلى بدعته، والشرط الثاني ألا تكون الرواية التي نقبلها منه موافقة لبدعته، يعني داعمة لبدعته، هذان شرطان لقبول رواية هذا المبتدع الذي وقع في بدعة في الاعتقاد ولكنه لم ينكر. طبعا بدعة الاعتقاد عموما إجمالا، يعني إجمالا لا نقول في الاعتقاد، يعني يكفر بها خلاص انتهى أمرها، إذن هذه خلاص يكفر بها ينتهي الأمر فيها، ولكن الكلام في هذا يتسع. فنقول إذا أنكر أمرا متواترا معلوما من الدين بالضرورة، إذا أنكره أو اعتقد عكسه هذا هو الذي يكفر، هذا هو الذي ترد بدعته، ترد روايته، هذا هو الذي ترد روايته. نعم. ونقبل روايته ما لم يكن الأمر كذلك بشرط. ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون داعيا، يعني ألا يكون معروفا بالحركة بالدعوة إلى هذه البدعة، هو يعتقدها مع نفسه، ومع يعني هذه بدعته مع نفسه فقط، نعلم أنه يعتقد ذلك، نعلم أنه كذلك فقط. وألا يكون ما رواه داعما لهذه البدعة، لأن هذا يثير الشكوك حولها، أن يكون قد رواها هكذا واتبع هواه فيها. لكن إذا لم يكن الأمر لا هكذا ولا هكذا، وكان وما كان ولم يخالف أمرا، لم ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكان أو لم يعتقد عكسه، وكان مع ذلك معروفا بالدين وكذا وكذا، فخلاص هذا تقبل روايته. نعم، هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني وهو الذي بدعته لا تقتضي تكفيره، البدعة أحيانا تكون في الفروع والعبادات ونحو ذلك، ليس شرطا أن تكون البدعة في الاعتقاد، البدعة تكون في الفروع ونحو ذلك. نعم. هذا أيضا قد اختلف في قبول روايته وفي رد روايته، فقال بعضهم هذا يرد مطلقا، واستبعد ذلك ابن حجر، يعني استغرب هذا الرأي، استبعده أن تكون روايته مردودة مطلقا، استبعده. وبعضهم قال هذا يقبل مطلقا، بعضهم قال يقبل مطلقا إلا إذا اعتقد حل الكذب، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. الشيعة يعتقدون حل الكذب، يكذبون، يتدينون بالكذب، بعضهم يعلم أن بعضهم يكذب وعادي، هم يكذبون لأنهم يتأولون، لأنهم يبالغون في التعريض مثلا، لا هم يكذبون. وهناك من قال يقبل ما لم يكن داعيا إلى بدعته، هناك من قال يقبل هذا قول هذا المبتدع، يعني إذا كان ثقة طبعا، كل هذا يستصحب فيه أن يكون ثقة، سواء في القسم الأول أو في القسم الثاني، كل هذا يستصحب فيه أن يكون ثقة. نعم، قالوا هذا يعني تقبل. القول الثالث هو الذي رجحه ابن حجر رحمه الله وذكر أنه الأصح، أنه تقبل بدعته، تقبل روايته ما لم يكن داعيا إلى بدعته. لماذا؟ لأن ذكر ما معناه أنه إذا كان داعيا إلى بدعته، أو إذا كان ما يرويه جاء في بدعته، فهذا يثير الشكوك. إذا كان داعيا إلى بدعته فهذا يجعلنا نخشى على روايته منه ومن الهوى، الهوى لا يغلبه شيء، الهوى لا يغلبه شيء. وإذا كان لم يكن داعيا إلى بدعته، الشرط الثاني ألا يكون ماذا؟ ألا يكون ما رواه داعما مقويا لبدعته، هذا أيضا يثير الشكوك حولها، أن يكون قد زلت قدمه هنا بسبب الهوى الذي هو فيه. يعني هذا اتخاذ للإجراءات التي تضمن لنا سلامة الرواية، هذا اتخاذ للإجراءات التي تضمن لنا سلامة الرواية. فإذا كان ثقة، ولم يكن داعيا إلى بدعته، لم يكن متحركا بالدعوة إليها، يعني لم يكن متحمسا لها من الناحية العملية الدعوية الوعظية الحركة في الناس، ثم لم تكن هذه الرواية داعمة موافقة لبدعته، يقولون هنا ما الداعي إلى ترك روايته؟ إذا كان ثقة في نفسه، كان دينا وكان ضابطا، ما الداعي إلى ترك روايته؟ نعم. لكن الأمر لا يكون هكذا على إطلاقه كذلك، الأمر لا يكون هكذا على إطلاقه، لأن ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه رد على ابن حبان الذي ذكر الاتفاق على أنه إذا لم يكن داعية إلى بدعته تقبل روايته، هكذا من غير تفصيل، وذكر أن الأكثر من العلماء على أن من كان غير داعية إلى البدعة فهو هذا تقبل روايته، من كان غير داعية إلى البدعة فهذا تقبل روايته إلا أن يروي ما يقوي بدعته، فهذا يرد، هذا يرد. نعم. ولكن منهم، هذه نقطة مهمة، لأن ابن حجر هنا يعترض على ابن حبان في ماذا؟ أن من الناس من ترد روايته مطلقا إذا بلغت المخالفة مبلغا عظيما، أن يخالف ما هو معلوم من الدين، ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن يخالف المتواتر أو أن يعتقد عكس المتواتر، عكس المعلومة من الدين بالضرورة، لا، هناك من ترد بدعته، هناك من ترد روايته لأجل بدعته. إذن هناك شروط وهناك تضييق، هناك شروط وهناك تضييق. نعم. فهناك من كان زائغا عن الحق، هناك من كان مخالفا للحق من كل الوجوه، فهذا لا يمكن أن تقبل روايته أصلا، بحال ترد من البداية، ترد من البداية. نعم. هذا فيما يتعلق بقضية البدعة، هذا فيما يتعلق بقضية البدعة. إذن الذي نفهمه هنا ثلاثة أشياء ينبغي أن نفهمها تجمع لنا هذا الباب إن شاء الله. قضية الرواية عن المبتدع، ألا تبلغ بدعته أن يخالف معلوما من الدين بالضرورة، هذا الشيء الأول، ألا تبلغ بدعته أن يخالف معلوما من الدين بالضرورة. الشرط الثاني ألا يكون داعيا إلى بدعته. الشرط الثالث ألا تكون الرواية موافقة لبدعته. هذه المحاور الثلاث هي خلاصة هذا الباب. ألا تبلغ بدعته إلى الحد الذي يخالف به معلوما من الدين بالضرورة. هنا دخل في حد الكفر، لكن لا يترك الأمر في كل طائفة هكذا. لأن كل طائفة كما قال ابن حجر تبالغ في اتهام الأخرى إلى درجة التكفير. إذن لن نقبل رواية أحد، لأن يخالف المتواتر أو المعلوم من الدين بالضرورة أو أن يعتقد عكسه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني ألا يكون داعيا إلى بدعته. الشرط الثالث ألا يكون ما يرويه داعما لبدعته. إذا فهمنا هذه الأصول الثلاثة فهذه الأصول هي التي تفهمنا هذا الباب كله، أو على الأقل ما على ما اعتمده ابن حجر واستقر بعد ذلك من بعده. نعم. ثم بعد ذلك الكلام على المطعن العاشر والأخير، وهو سوء الحفظ. المراد به الذي لا يترجح جانب الإصابة فيه، هذا المراد بسوء الحفظ، لا يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ، بمعنى أنه سيء الحفظ للدرجة التي نخشى فيه على الرواية. هناك من يضعف حفظه، نعم قليلا، لكن هذا لا يدعو إلى ترك روايته، لا يرجح جانب الترك في الرواية، لأن الحفظ على درجات، الحفظ والضبط على درجات، ولا نقول إنه لابد ألا يقع منه شيء، لا، هذا ليس مقصودا، ولكن الحال العام عنده أنه ضابط وأنه لا يخطئ، فهذا هو الأصل. وفي النهاية نحن نأخذ بالظن، لأن الضابط قد يخطئ، لأن الضابط قد يخطئ، وسيء الحفظ قد يصيب، بل يصيب فعلا، وسيء الحفظ قد يصيب. نعم. إذن هذا الذي اتهم بسوء الحفظ، هذا السبب العاشر، هذا الذي اتهم بسوء الحفظ يأتي على صورتين، يأتي على قسمين. إذا كان هذا سوء الحفظ هذا ملازما للراوي في كل أحواله، فهذا يقال فيه الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، كما قال ابن حجر يقال فيه الشاذ. إذا كان سوء الحفظ ملازما له أما إذا كان سوء الحفظ طارئا على روايته لكبر السن مثلا أو لذهاب البصر أو لأنه ليس عنده كتب أو لأنه ذهبت كتبه مثلا وكان يعتمد عليها، فهذا يسمى المختلط. إذن سوء الحفظ قد يكون ملازما للراوي، يعني هو هكذا أصلا، هو حالته هكذا، طبيعته هكذا من الأصل، ليس أمرا حادثا، لا توجد حادثة وقعت فهذا على رأي بعض أهل الحديث يقولون عنه الشاذ، يعني كما نبه الشيخ نور الدين عتر على هذا بأنهم يعني كأنهم أرادوا أو كأنهم يرون الشاذ هو الذي ينفرد بصفة عموما، كأنهم أرادوا أن الشاذ هو الذي ينفرد بصفة عموما، لكن هذا الاصطلاح لم يجري، لم يعتمد أن يقال في سيء الحفظ روايته أن تكون روايته ماذا؟ شاذة هكذا. الشاذ كاصطلاح عرفتموه عرفتم كيف يكون الشذوذ، لكن على رأي بعض أهل الحديث يقولون فيه الشاذ، اعتمادا على ماذا؟ أن الشاذ عموما في اللغة هو ما ينفرد، فكأن هذا من التوسع في الاصطلاح فقط، كأن هذا من التوسع في الاستعمال والاصطلاح. نعم. أما إذا كان سوء الحفظ بسبب حادثة، بسبب شيء طرأ على الراوي، يكون قد كبر في السن مثلا أو كانت عنده كتب فاحترقت كما حدث لبعضهم، أو كان عنده من يعني كان ينظر في كتبه وكذا وكان يعتمد عليها ثم ذهب بصره، هذا يسمى المختلط، هذا يسمى المختلط، وهذا له أحكامه. فالذي مثلا ساء حفظه بعد مدة معينة ينظرون ويحققون في أحاديثه هل قال هذا الحديث قبل هذه الحادثة أو بعد هذه الحادثة. فما حدث قبل الاختلاط، ما حدث قبل الاختلاط يقبلونه، وما حدث بعده لا يقبلونه. هذا إذا حصل تمييز ما حدث قبل وما حدث بعد، يعني ما رواه قبل وما رواه بعد، إذا وقع التمييز. أما إذا لم يقع التمييز فهذا يتوقفون فيه، يعني هو مشتبه فقط، أمر مشتبه فيتوقفون فيه. نعم. ولهم في ذلك طرق، يعني ينظرون إلى الذين أخذوا عنه، من الذي أخذ عنه الحديث قبل هذه الحادثة، فلان وفلان وفلان. من الذي أخذ عنه الحديث بعد هذه الحادثة، فلان وفلان وفلان. إذن يا إخوان، حديث فلان من طريق فلان وفلان وفلان مقبول، حديث هذا الراوي من طريق فلان وفلان وفلان مقبول، ومن طريق فلان وفلان وفلان غير مقبول، هكذا. نعم. ثم يقول رحمه الله: نعم، يقول: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. يقول: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر. ما معنى الاعتبار هنا؟ يعني لا أن يكون ساقطا أيضا. توبع، ما معنى المتابعة؟ أنتم علمتم ما هي المتابعة. المتابعة أن يشترك معه في الرواية بخلاف الشواهد، يكون حديثا آخر تماما. أما المتابعة فأن يشاركه في السند في الرواية، أن يشاركه في رواية الحديث نفس الحديث، يشاركه في السند. وهناك متابعة قاصرة وهناك متابعة تامة على ما علمتم. نعم. فلا بد أن يكون الذي تابع هذا الحديث الذي يرويه سيء الحفظ لابد أن يكون معتبرا، بمعنى ألا يكون ساقطا، ألا يكون كذابا. هذه الأحاديث التي تتقوى والتي يقوي بعضها بعضا، انتبهوا، هذه الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا ينبغي أن يكون كما قال العلماء، قال المحدثون، ينبغي أن يكون أصحابها على درجة تصلح للجبر والتقوي بها. أما إذا كان الحديث يرويه شخص ساقط، ويرويه شخص آخر ساقط، ويرويه ثالث ساقط، ويرويه رابع ساقط، هذا إذا بلغ إلى 100 إلى 200 إلى 1000 سند كلهم ساقطون، هذا يقوي أصلا الشك في الحديث، هذا يقوي الشك في الحديث، كيف لا يرويه إلا هؤلاء؟ واضح؟ إذن هذا الشرط أو هذه الكلمة حينما قال بمعتبر هذه مقصودة، لا تأتي وتقول هذا الحديث يقويه هذا الآخر الذي هو موضوع مثلا. فهكم يقول: ألا تكفي رواية المعتبر ليكون الحديث حسنا لذاته برواية هذا المعتبر؟ كيف؟ لا، كلمة معتبر هنا المقصود بها أنه ينظر إليه مع ضعفه، الذي يكون حديث صاحبه يسمى بالضعيف المنجبر. ضعيف منجبر، معنى ضعيف منجبر يعني هو وحده هكذا ضعيف لا نقبله. سيء الحفظ هذا لا نقول إنه ساقط، انتبهوا يا أخواني على هذا الكلام، سيء الحفظ هذا لا نقول إنه ساقط هكذا تماما، نقول إن احتمال إصابته موجود، يعني احتمال أن يكون قد أصاب موجود، ولكن هو نفسه هكذا لا يقوى إلى هذا، هو سيء الحفظ، هو سيء الحفظ، لا نستطيع أن نثق في روايته. إذا انفرد هكذا وحده لا نستطيع أن نثق في روايته، ها؟ ولكن هو منجبر. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ننظر في المتابعات، من تابعه في هذا، ننظر في المتابعات، من تابعه في هذا، من قال من روى نفس هذا الحديث. فإذا وجدنا أنه يروي هذا الحديث راو آخر أو راويان آخران أو ثلاثة رواة وهكذا، وحدهم الأدنى أنهم مقبولون، أن يكونون مثله، أن يكونون معتبرين. ما معنى معتبرين؟ يعني ينظر إليهم في قضية التوابع، أو المتابعات، ينظر إليهم في قضية المتابعات. لكن لا تقول هنا مثلا هذا الحديث لسيء الحفظ يتقوى بحديث آخر موضوع، لا، لا تقوى بحديث الموضوع، لا تقوى برواية كذاب. ولو أتيت بمئة كذاب، الكذاب لا تقبل روايته، بل هذا يضعف الحديث أكثر، يجعلنا نشك في الحديث أكثر. يعني حديث يرويه هذا العدد وكلهم كذابون وواحد سيء الحفظ، ها؟ هذا يشكك في الرواية أصلا. فلا بد حتى يدعم وحتى يجبر وحتى يقوى هذا السند أو هذه الرواية من سيء الحفظ، لا بد أن تكون بمثله أو بمن هو أعلى منه، لا بد أن تكون بمثله أو بمن هو أعلى منه، نعم، يكون فوقه أو مثله، لا يكون أقل منه كما قال ابن حجر. وكذلك الذي وقع منه اختلاط، الذي لم يتميز، يعني لم نعرف روايته التي رويت قبل الاختلاط، يعني قبل الحادثة أو بعد الحادثة، ها؟ وكذلك كل ما يحتمل زي المسطور، نحن علمنا أن المسطور محتمل، المسطور شخص يروي عنه راويان، هذا مجهول الحال، يروي عنه راويان لكن لا نعلم فيه جرحا ولا تعديلا، هذا مسطور الحال حتى وإن كان معلوم العين، نعم. وكذلك المرسل، خلكم تقولوا هل يمكن أن يقصد هنا الاعتبار الذي هو تتبع الطرق؟ نعم، هذا هو، هذا هو، هي هي الاعتبار تتبع الطرق، هذا هو، نعم. نحن درسنا من قبل، تناولنا الاعتبار وتناولنا البحث عن عما يدعم هذا السند أو هذا السند أو هذا السند، وقلنا هذه هي ماذا؟ المتابعات والشواهد. فهذا هو الاعتبار، ننظر. وحكم حديث سيء الحفظ أن نعتبر له، أن ننظر له، أن نقيس عليه، وأن ننظر من يروي هذا الحديث ممن هو مثله أو ممن هو أعلى منه، ممن هو مثله أو ممن هو أعلى منه. هذا حديث سيء الحفظ، هذا الحديث حديث هذا الراوي لا يترك هكذا، وإنما يبحث له عن التوابع، ننظر له المتابعات، من تابعه. وشرط المتابعات أن يكون أصحابها، أن يكون أصحابها مثله لا أقل منه، أن يكون مثله أو أكثر أو أعلى، لا يكون أقل منه، لا يكون رواة ساقطين، وإلا هذا يثير الشكوك في الحديث أكثر ويضاعفه أكثر وأكثر. أقصد أي أن لفظا معتبر ليس نعت للراوي، ولكن طريقة الاعتبار قضية الأمر الصلاح في النهاية، قضية الاعتبار يعني البحث، أعتبر له، هذا هو. أما الراوي المعتبر، الذي معنى كلمة راوي معتبر يعني يصلح لأن ينجبر بغيره، يصلح لأن تنجبر روايته بغيره، هذا هو معناه. ليس معناه معتبر يعني أنني بحثت له بالفعل عن الرواية، لا، هو قبل ذلك معتبر، معتبر يعني صالح للاعتبار، هذا هو كلمة معتبر، يعني صالح للاعتبار، صالح للبحث عن، هذا البحث عن متابعات له. وضحت؟ معتبر يعني له وزنه، نبحث له عن اعتبارات، او نبحث له عن متابعات، نعتبر في روايته، نعتبر روايته، ننظر فيها، نبحث له عما يؤيدها، ممن هم مثله او فوقه وليس اقل منه، نعم. وكذلك حديث الإسناد المرسل والمدلس، أيضا حديث المدلس، لماذا؟ قد مضى معنا، قلت لكم إن المدلس ثقة، قلت لكم من قبل إن المدلس ثقة، ولولا أنه ثقة، انتبهوا، قلت إن المدلس ثقة، ولولا أنه ثقة ما نظرنا فيه في ماذا؟ لولا أنه ثقة ما نظرنا في روايته، ولولا أنه ثقة ما قام بالتدليس أصلا، لو كان غير ثقة لكذب، لكنه لم يكذب، دلس فقط، هو دلس تجنبا للكذب. كمن يعرض؟ يعرض تجنبا للكذب، يعرض تجنبا للكذب. حتى أقصد في حياتنا من يعرض كثيرا، هذا يجعلني أقف في كلامه، يعني أتخوف من كلامه، لكنه ليس كذابا. لماذا؟ لأنه يعرض حتى لا يقع في الكذب، هذا شيء آخر. فحديث المدلس ننظر فيه أيضا، فيه نعتبر له كذلك، وحديث والحديث المرسل نعتبر له أيضا، يتصل من جهات أخرى لو كان ثقة. كل هذه أسانيد، وكل وأصحابها يعتبر لحديثهم. حينما تكلمنا في إرسال فلان أرسل وأسقط وكذا وكذا، هذا ليس معناه أنه أسقط، إذا كان ثقة يعني، إذا كان راويا ثقة، ليس معناه أنه أسقط الراوي لغرض الكذب أو التعمية أو كذا، لا، هو أسقطه لغرض من الأغراض، أسقطه اختصارا، أسقطه كذا. إذا ننظر له المتابعات، قد يتصل من جهة أخرى. والمدلس دلس لأجل ماذا؟ دلس لأجل ألا يكذب. إذن أنظر له المتابعات تدعمه أيضا. فكل هذه الأحاديث تنجبر. نعم، لأن كل واحد من هؤلاء الذين ذكرتهم الآن، المدلس والمرسل والذي ساء حفظه، سواء كان سوء الحفظ ملازما له أو كان مختلطا، يعني وقعت له حادثة معينة، كل هؤلاء، كل واحد منهم رواياته تحتمل الصواب أصلا على حد السواء مع عدم الصواب، رواياته تحتمل الصواب مع عدم الصواب على حد سواء. واضح؟ فلا نستطيع أن نرجح أحد الجانبين. فإذا وقع التقوي هكذا بهذه الآثار الأخرى أو بهذه الأسانيد الأخرى وبهذه المتابعات الأخرى، إذا وقع التقوي ترجح عندنا جانب الصدق وترجح عندنا جانب الصواب، وهذا الحديث هو الذي يسمى صحيحا لغيره لا لذاته. عندنا الصحيح حسنا لغيره، معذرة، حسنا لغيره، عندنا الصحيح لذاته، الشروط الكاملة التامة للحديث الصحيح، وعندنا الحديث الحسن الصحيح، معذرة، الصحيح لغيره، وهو عبارة عن الحسن لذاته. وما الحسن لذاته؟ الحسن لذاته هو الذي خف ضبط صاحبه، خف فقط، لا نقول إن ضبط صاحبه ذهب أو ساء حصله كالذي هنا، لا، هذه مرتبة أخرى، هو خف فقط، ولكنه حسن لذاته. يعني كما هناك صحيح لذاته مقبول، هناك حسن لذاته مقبول، خلاص. طيب، هذا الحسن لذاته المقبول إذا خف ضبط صاحبه أكثر، إذا كان صاحبه يدلس، إذا كان صاحبه أرسل، إذا كذا دخل في الضعيف، ولكن هذا الضعيف منجبر، هذا الضعيف منجبر، لم نتعلق بالعدالة الآن، لم نتكلم في العدالة، هذا الضعيف منجبر. فإذا انجبر هذا الضعيف ارتقى إلى درجة الحسن لغيره، أصبح حسنا لكن لغيره، كما أن الحسن لذاته إذا اجتمع مع الحسن لذاته، أحدث عندنا، أنتج عندنا الصحيح لغيره. فعندنا الحسن، عندنا الصحيح لذاته، وعندنا الحسن لذاته، وعندنا الحسن لذاته إذا تكرر وتعدد ينتج لنا الصحيح لغيره. والحسن لذاته إذا ضعف عن هذه الشروط، لكن لا نتعرض للعدالة الآن، إذا ضعف عن هذه الشروط التي فيه أنتج لنا الضعيف المنجبر. هذا الضعيف إذا تعدد وتقوى ارتقى إلى درجة القبول، فصار الحسن لغيره. فعندنا المقبول إذن أربعة أحاديث، أربعة أنواع: الصحيح لذاته، الحسن لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لغيره. هذا المقبول. الصحيح لذاته هو أوجد نفسه هكذا، هو صحيح لنفسه لذاته. الحسن لذاته لماذا صار نازلا عن درجة الصحيح؟ لخفة في ضبط صاحبه. الصحيح لغيره مكون، أجزاؤه مكونة من الحديث الحسن لذاته، تقوت ببعضها فارتقى درجة الصحيح، لكن نقول صحيحا لذاته لغيره. الحسن لغيره أجزاؤه تتكون من حديث ضعيفة منجبرة يجبر بعضها بعضا، فارتقى إلى درجة القبول، فصار حسنا، لكن هو حسن لغيره لا لذاته، ليس مجرد واحد ضبطه خف، لا، ده هذا سيء الحفظ، سيء الحفظ شيء غيره سيء الحفظ غير من خف ضبطه فقط. من خف ضبطه ينزل بالحديث عن الصحيح لذاته إلى الحسن لذاته، لكن من ساء ضبطه ساء حفظه ينزل عن الحسن لذاته إلى الضعيف. ولكنه إذا انجبر بمثله ومن هو فوقه وارتقى وغلب على الظن، غلبت على الظن صحته، ارتقى إلى الحسن إلى القبول، دخل في حيز المقبول وصار حسنا، لكنه حسن لغيره لا لذاته. نعم. طيب نرتاح ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع. ثم يتحدث ابن حجر رحمه الله تعالى على الإسناد من حيث كونه إسنادا، لا من حيث عدالة رواته، لا من حيث عدالة رواته، ولا من حيث ضبطهم، ولا من حيث اتصاله، لأن الحديث الذي نبدأه هنا ليس على الصحيح والحسن والضعيف، وإنما هو على الإسناد وما يتعلق به من مصطلحات تتبدل لو رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو كان موقوفا على الصحابي، أو كان مقطوعا على التابعي، أو كان مقطوعا على من بعد التابعي. وكذلك في بعض الألفاظ التي يذكرها الصحابي في اتصاله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل لها حكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حكم مرفوع أم لا تكون لها حكم مرفوع، هل يكون ذلك فيما لو قاله أيضا غير الصحابي، إلى آخر هذه البحوث. نعم. قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. السند أو الإسناد هو هذه السلسلة من الرجال أو الرواة، هو الطريق الموصلة إلى المتن كما عرفه ابن حجر في هذا الباب. وأما المتن فهو غاية ما ينتهي الإسناد إليه من الكلام، آخر ما ينتهي الإسناد إليه من الكلام. المتن هو آخر شيء تستند إليه الطرق، هو الموصل إليه الأخير من الطرق، يعني آخر ما تنتهي إليه الطرق، لأن كل راو في السند هو موصول إليه، كل راو في الطرق هو موصول إليه. أما المتن فهو الموصول إليه الأخير في هذه الطرق. وكما قال ابن حجر في النخبة: هذا السند إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، يعني يأتي بعد ذلك، هذا هو المرفوع، سواء كان مرفوعا تصريحا أو مرفوعا حكما، وسواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. انتبهوا، إذن فعندنا التصريح والحكم، ما كان تصريحا وما كان حكما، مضروب في الفعل والقول والتقرير. فهذه كم؟ التصريح والحكم مضروب في الفعل والقول والتقرير، فهذه كم؟ الناتج كم؟ نعم، ستة أقسام. إذن عندنا ستة أقسام. نعم، إذن عندنا التصريح والحكم يضرب في القول والفعل والتقرير، ينتج لنا ست صور من الرفع، ست صور من الرفع، مرفوع تصريحا أو حكما، ويكون قولا أو فعلا أو تقريرا. وبيانه كالآتي: الأول المرفوع من القول تصريحا، المرفوع من القول تصريحا. نعم، وهو الذي يقول فيه الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مرفوع تصريح، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في هذا المعنى؟ ولماذا قلنا الصحابي؟ لماذا قلنا الصحابي؟ ولماذا قلنا قال وعن ولم نقل سمعت؟ لماذا؟ لأن غير الصحابي لا يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يروي بصيغة السماع والتحديث المباشر، لا يروي بصيغة السماع والتحديث المباشر. نعم. قلنا بعد ذلك هنا أو يقول الصحابي أو غيره قال. نعم هذا لابد أن أنبه عليه. الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص الصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله ماذا أو حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يقول الصحابي أو غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو عن. وما في هذا المعنى؟ يعني ما في معنى الرواية التي تحتمل السماع المباشر وتحتمل السماع بواسطة. قلت ولماذا قلنا قال الصحابي لما حينما تكلمنا في الصحابي فقط قلنا الذي يقول حدثني والذي يقول سمعته، ثم قلنا قال الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نذكر مع هذا الغير سمعت، لأن غير الصحابي لا يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يروي عنه بصيغة السماع مباشرة، لا يمكن أن يروي عنه إلا كان كذابا. غير الصحابي لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما هو واضح. نعم هذا هو الأول المرفوع من القول تصريحا، الثاني المرفوع من الفعل تصريحا. المرفوع من الفعل طبعا كله مرفوع، ثبت المرفوع. بعد ذلك عندنا الفعل تصريحا، عندنا القول تصريحا والفعل تصريحا والتقرير تصريحا. بعد ذلك عندنا القول حكما والفعل حكما والتقرير حكما. واضح؟ الثاني إذن المرفوع من الفعل تصريحا، كأن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، لا يقول غيره رأيته. نعم كما واضح السبب في أن غير الصحابي لا يصرح بالرؤية، لا يراه. نعم إذن الثاني المرفوع من الفعل تصريحا، كأن يقول الصحابي رأيت الصحابي فقط هو الذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. نعم الثالث المرفوع من التقرير تصريحا، إذا التقرير مع التصريح. نعم كأن يقول الصحابي فعلت كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلت كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم موجود. أو يقول هو الصحابي أو غيره فعل، طبعا أيضا فهمتم لماذا غيره هنا يقول فعل فلان، لا يقول فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غير الصحابي لا يكون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح. فيقول هو أو غيره فعل فلان كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر إنكاره لذلك، يعني لم يذكر إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فما الذي جعل التقرير هنا تصريحا؟ ما الذي جعله جاء على وجه التصريح؟ أنه فعل، أنه قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وليس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم سيأتي معنا. طيب إذن القسم الرابع ننتقل إلى الحكم، المرفوع من القول حكما، المرفوع من القول حكما يعني أن يقول الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يكون من باب شرح اللغة أو من باب شرح غريب الألفاظ، وبشرط ألا يكون هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، كأن يخبر عن أمور وقعت في الماضي فهي غيب إذن، أو أن يخبر عما سيكون من الفتن والملاحم، أو أن يخبر عن أحوال تحدث في يوم القيامة أو في الجنة وفي النار، أو يخبر عن مرتبة أو عن ترتب ثواب معين أو عقاب معين على بعض الأفعال. كل هذا نقول فيه هو في حكم المرفوع، صحيح أنه لم يقع التصريح به لكنه في حكم المرفوع. لماذا؟ لأن الصحابي عدل، وهو لا يقول هذا النمط من الأخبار بغير نصوص، لأنها لا تدخلها الاجتهادات والحسابات، لا تدخلها، بخلاف ما فيه اجتهاد، بخلاف ما فيه يعني ماذا نقول، شرح لغة، شرح غريب ألفاظ وهكذا. ولا وبشرط ألا يكون راويها معروف بالأخذ عن الإسرائيليات، إذن فلم يبق إلا أن يكون واقفا عليه بنص، على هذا الكلام بنص، أي من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابي لا معلم له ولا مصدر له سوى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. الصحابي له مصدران في الأخذ، الصحابي بعمومه له مصدران في الأخذ، إما أن يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يأخذ عن أهل الكتاب. من الصحابة من كان يتعلم من أهل الكتاب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أهل الكتاب ممن دخل في الإسلام من اليهود. نعم، فيأتون بالإسرائيليات. فإذا اشترطنا ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، لا يبقى له موقف، يعني لا يبقى له معلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا أيضا قول التابعي قال قال. ما معنى أن يقول التابعي قال قال؟ يعني قال قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكناية يعني، قال قال، هذا يأتون به اختصارا، أو قال يرفع، أو قال فلان يعني يروي عن الصحابي يرفع الحديث، كلمة يرفع الحديث، أو ينميه، أو يبلغ به، هذه كلها ألفاظ تدل على الاتصال حتى وإن لم تكن تصريحا، هي في الحكم لأنها ليست مصرحة، لكنها في الاصطلاح في حكم التصريح. نعم، فهذا مرفوع من القول حكما، ليس تصريحا، ليس سمعت، ليس قال، ليس حدثني. ها؟ نعم، يعني ليس قال رسول الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال قال، أو قال يرفع الحديث، أو قال ينميه، أو قال يبلغ به، يعني التابعي يروي عن الصحابي أنه قال قال، أو أنه يرفع الحديث، أو أنه ينميه، أو أنه يبلغ به. نعم، والشرط في ذلك طبعا حتى يكون قولا في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، في حكم التصريح ويكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشترط ألا يكون الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، ويشترط ماذا؟ ألا يكون النص قابلا لأن يكون شرحا لغريب أو كذا أو كذا، أو مجالا للاجتهاد، مجالا للاجتهاد. نعم، أو الحسابات أو كذا أو كذا، أمور يعني يمكن أن يرجع فيها إلى غير النص، إلى غير الإخبار بالنص. نعم، الخامس المرفوع من الفعل حكما، المرفوع من الفعل حكما. إذن الآن انتهينا من كل التصريح في الثلاثة الأول، الآن نتكلم في الحكم، انتهينا من الفعل حكما، من القول حكما، الآن المرفوع من الفعل حكما، يعني أن يفعل الصحابي شيئا لا مجال لتأويله بالاجتهاد فيه، أن يفعل الصحابي شيئا لا مجال لتأويله بالاجتهاد فيه، يعني لا يفسر إلا بأن يكون قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال ذلك فيما شرحناه من أصول الفقه، أن الصحابي أبا هريرة رضي الله عنه غسل الإناء من ولوغ الكلب 3 مرات، فهذا لا يكون منه إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تذكرون في شرحنا لأصول الفقه، تذكرون أننا نحن كحنفية قلنا إما أنه ثبت عنده نص آخر ينسخ حديث الغسل 7 مرات، وإما أن يكون فهم 4 غسلات الزائدة على أنها ماذا؟ على أنها سنة. ولكن هناك احتمال قلناه، هو ماذا؟ يعني لما وجدنا أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي يروي الحديث الصحيح الذي فيه الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، وجدنا كما قال الطحاوي رحمه الله، وجدنا أبا هريرة رضي الله عنه يفتي ب3 غسلات وهو يفعل 3 غسلات، هو يفعل هذا، فإما أن نقول إنه فهم ما فوق الثلاثة، إنه فهم ما فوق الثلاث على أنها ماذا؟ على أنها سنة، هذا احتمال للتأويل. واحتمال آخر قلنا أن يكون ثبت عنده الناسخ، أن يكون ثبت عنده الناسخ. إذا قلنا بهذا الوجه الثاني فهذا هو المرفوع من الفعل حكما، المرفوع من الفعل حكما، أن يفعل الصحابي شيئا لا يكون فيه مجال للاجتهاد، لا يكون فيه مجال للاجتهاد، لا يمكن أن يفسر إلا بأن يكون أخذهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الغسلات هذا لا يجتهد فيه بل يأخذه، عدد الغسلات هذا أمر فيه في وإن كان يعني يعقل في معناه أو فيه معنى التعليل، لكن أيضا فيه صفة التعبد أيضا. ها، فهذا قلنا فيه ماذا؟ قلنا فيه إنه قد يكون احتمال كبير أن يكون قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ثبت عنده الناسخ لحديث السبع غسلات، إذا لم نقل إنه فهم ما فوق الثلاث بأنها ماذا؟ بأنها سنة وليست هي الذي يقع بها الإجزاء. نعم، فيكون هذا من باب المرفوع من الفعل حكما. السادس والأخير، المرفوع من التقرير حكما. قلنا عندنا تقرير وعندنا تصريح، يعني تصريح وتقرير. التصريح مع الفعل مع القول والفعل والتقرير، والحكم ما يكون حكما يكون مع القول والفعل والتقرير. هذا النوع الأخير المرفوع من التقرير حكما، يعني جمعنا بين كونه حكما وبين كونه تقريرا. نعم، يعني ما كان مقررا، ما كان في حكم التقرير مرفوعا في حكم التقرير أو تقريرا في حكم المرفوع. نعم، قال أن يخبر الصحابي، ما صفتها؟ أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون كذا، وذكرت لكم هناك ما الفرق، لأن هذا دقيق، ما الفرق بين المرفوع من التقرير تصريحا والمرفوع من التقرير حكما. نعم، ما كان مرفوعا تصريحا من التقرير وما كان مرفوعا حكما من التقرير، الفرق بينهما أنه هناك صرح بحضور هذا الفعل أو بحضور النبي صلى الله عليه وسلم حين هذا الفعل، يعني فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر في ذلك أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، فعل هذا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا فماذا يقول الصحابي؟ أنهم كانوا يفعلون كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يقولون كذا، هذا يدخل في الفعل أيضا لأنه يقرون على ذلك أو ينكر عليهم، يصحح لهم كتشريع. نعم، فيخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، بل في زمان النبي، وهذا فرق. نعم، فهذا مرفوع حكما، هذا تقرير مرفوع حكما لا تصريحا. لماذا؟ لأن مرفوع من التصريح من التقرير تصريحا ما يتم التصريح فيه بأن الفعل أو القول كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان موجودا في هذه اللحظة، في كان يرى الفعل، واضح؟ أما هنا فالأمر مختلف ولكنه في حكم المرفوع، في حكم ما فعل بحضرته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل والظاهر هو اطلاعه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، على أمور الصحابة، لأن صفته معهم ومع الأمة كلها أنه رسول من الله سبحانه وتعالى، وهم يسألونه عما يفعلون وعما يقولون. كما أن الزمان زمان وحي، انتبهوا إلى هذا، كما أن الزمان زمان وحي، ولا يحدث شيء ممنوع في هذا الوقت ويستمر في الأمة دون أن ينزل تشريع يوضح هذا الشيء ويبين الحكم. الزمان زمان تشريع، وما كان ربك نسيا. وهذا المفهوم هو الذي أنتج لنا القاعدة الأصولية، وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا وجدنا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يستدلون على جواز العزل بأنهم يفعلونه وقت الوحي. كان العزل هو أن يعني ألا يكمل الرجل مع امرأته إلى الإنزال في داخل الرحم، ولكن يعزل عضوه حتى يقع الإنزال خارجا أو كذا أو كذا، وهذا فيه إظهار بالمرأة من وجهه، يعني أنها لا تستمتع إلى الآخر ولا يحدث لا يعني لا يتم لها تمام حقها في هذا الأمر. وهذا أمر مختلف فيه جواز العزل هذا، يعني فيه كلام عند الفقهاء، فيه أخذ ورد عند الفقهاء. نعم، فبعض الصحابة كجابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول هذا يقول جملته المشهورة: كنا نعزل والقرآن ينزل. انقطع الصوت. طيب نعم أقول يعني إذا هنا طيب قلت إن هذا الأمر مختلف فيه، يعني فيه أخذ ورد بين الفقهاء جواز العزل لأنه فيه إضرار بحق المرأة أو إنقاص من حقها في كمال المتعة في الجماع وكذا. فجابر بن عبد الله رضي الله عنه نقلت عنه هذه الجملة المشهورة: كنا ننزل، هذا الأثر المشهور، كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل والقرآن، أي لو كان منهيا عنه أو لو كان ممنوعا لنهى عنه القرآن. فانظر كيف استدلوا: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني الله تعالى مطلع، والقرآن ينزل يعني هذا وقت تشريع، فلو كان هذا ممنوعا لما تم إقرارنا على هذا الأمر. يعني يقول هذا أمر كان منتشرا بيننا لا يريد أن ينجب أو كذا أو كذا، فيعزل قبل الإنزال، يعني يخرج العضو قبل الإنزال. واضح؟ فيقول لو كان هذا وقت التشريع، زمان التشريع، فلو كان ذلك ممنوعا لنزل به تشريع. ولهذا نقول هذا من المرفوع من التقرير حكما، من المرفوع من التقرير حكما. نعم، أي إنه في حكم المرفوع وليس تصريح بالرفع، في حكم المرفوع وليس تصريحا بالرفع. نعم. ثم هناك ألفاظ وصيغ ترد في السنن والآثار، يعني كقول الصحابي مثلا: من السنة كذا. وهذه المسائل أو هذه الجمل والصيغ يأتون بها، يعنى بها المحدثون في كتب مصطلح الحديث كثيرا، وعلى رأسها هذه الصيغة: من السنة كذا، من السنة كذا. الأكثرون على أن ذلك مرفوع، الأكثرون على أن ذلك مرفوع. نعم، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك أيضا، بل نقل نفس الحكم إلى ما قاله غير الصحابي كذلك. إذا قال غير الصحابي من السنة كذا، فهذا يعني أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشرط إذا لم يضف السنة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تقع إضافة السنة إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول مثلا: سنة العمرين كذا، سنة العمرين كذا، أي أبي بكر وعمر، طبعا يقال العمران تغليبا، يقال العمران تغليبا. لكن اعترض ابن حجر رحمه الله تعالى على نقل الاتفاق، وقال هذا الاتفاق لا، قال يعني ما يعني أن هذا الاتفاق لا يتأتى، وفي المسألة قولان عن الشافعي رضي الله عنه. الشافعي رضي الله عنه من يتتبع أو من يقرأ في أصوله ويقرأ في مسائله يرى أنه يقف كثيرا على الدلالات اللغوية أكثر من العرفية. حتى لما درسنا علم أصول الفقه نرى حتى في الصيغ، من يدرس الفقه الشافعية يرى في صيغ المعاملات المعاطاة عندهم لا تجوز، بيع المعطاء عندهم، يعني على مذهب الشافعية رضي الله عنه قد تتعطل كثير من المعاملات الجارية الآن فعليا. أنت إذا ركبت السيارة وهناك تعارف على الأجرة وكذا وكذا وتعطيه وأنت تسكت، هذا كله غير معتبر، لابد من التصريح، لابد من صياغة العقود. واضح؟ نعم. وابن حجر سمى بعض من ذهب إلى أنه غير مرفوع، أي ما نقل بصيغة من السنة كذا، أن يقول الصحابي من السنة كذا، فذكر منهم أبا بكر الصيرفي الشافعي، وذكر منهم أبا بكر الرازي الحنفي، وذكر منهم ابن حزم الظاهري. وذلك لماذا؟ لأن السنة لفظ يتردد، يعني يمكن أن يستعمل، يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره، يعني ليس شرطا أن يكون فيما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى أجاب عن ذلك بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا احتمال بعيد، احتمال بعيد. ونقل في ذلك أثرا في البخاري أثر من البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر، هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي العالم الفقيه المشهور. أي أنهم إذا خلاصة الأثر أنهم إذا قالوا السنة كذا وأطلقوا فلا يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر موجود بتفصيله في شرح ابن حجر فترجعون إليه. قلت لكم من البداية منهجي معكم في الشرح أن الشرح جزء يساعد مع دراستكم ومع قراءتكم أنتم. تلاحظون أنني لا أخفو على أمثلة، لأن الأمثلة أنتم تفهموا الأمثلة، نعم توضح، ولكن إذا وضحت القاعدة بدون المثال فأنتم عقب الدرس تقرؤون الكتاب، تقرؤون شرح ابن حجر. وقلت لكم الدرس هذا المجلس، هذه المجالس جزء من تلقيك للعلم وليست كل التلقي، فما يمكنك أن تقوم به بنفسك لا أبذل فيه وقتا في المجالس. نعم، فأنت ترجع بعد ذلك وتتمم هذه المجالس بما تدرسه أو بما تقرأه، لابد أن تعتمد على ذلك ولابد أن تعتاد ذلك أيضا. نعم، اعترض بعضهم بأن قال إذا كان قول بعضهم من السنة كذا هو من المرفوع، يعني اعترض يعني من السنة كذا. ابن حجر طبعا واضح من آخر تقرير له أنه أن قولهم من السنة كذا هذا يعني في حكم المرفوع، وأن إرادة غير ذلك قليل، وأجاب به على من قال إنه يحتمل أن يريد غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، البعض اعترض على هذا بأن قال إذا كان قول بعضهم من السنة كذا، إذا كان قول بعضهم من السنة كذا هو من المرفوع، فلماذا لم يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يقولوا طالما كان مرفوعا، لماذا لم يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجوابه الذي ذكره ابن حجر رحمه الله أنهم تركوا الجزم تورعا واحتياطا للدين حتى لا يكون هناك كذب، لأن كلمة قال فيها جزم، فيها جزم، فلا احتمال فيها لغير الصدق القاطع أو الكذب القاطع. فأن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ترويه بغير هذه الصيغة وبغير هذا الطريق كأنه فيه تجنب للاحتياط وللورع في هذا الأمر. ونقل في ذلك بعينه ابن حجر، نقل في هذه المسألة بعينها أن أبا قلابة، أبا قلابة هذا من أبي قلابة هذا من الرواة البصريين الثقات، أبو قلابة من الرواة البصريين الثقات، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، روى حديثا من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا. حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال من السنة، يعني أنس بن مالك يقول من السنة كذا، ها هو هنا هذا مثال واقعي حقيقي، يقول من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، لو تزوج بكرا أقام عندها سبعة أيام ثم يقسم الأيام بينهما. واضح، وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. فيقول أبو قلابة ماذا يقول؟ يقول لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يجوز له أن يقول ذلك لأنه في نفس معنى من السنة كذا، لكنه التزم صيغة الصحابي تشددا في الرواية وتورعا، يعني أراد أن ينقل عن الصحابي كما قال من السنة كذا، لكنه يقول لو شئت لرفعته، يعني رواه كالحديث المرفوع، لكنهم تجنبوا ذلك تورعا واحتياطا في الدين، يعني أن ينقل ما قيل كما هو حتى وإن كان في معنى القول الآخر، فهو كمال وزيادة في الصدق. وإلا على هذا الكلام لك أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أنت حينما تثق في أنس بن مالك وهو يقول لك من السنة كذا وكذا ويخبر بأمر لا يمكن أن يخبر به إلا بسنة، لا يمكن أن يقف عليه إلا بسنة، فأنت إذا قلت هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار لا من باب الرواية، لا من باب التزام ما في السند والتزام ما في الرواية، أنت هنا صادق، صحيح، أنت هنا صادق. نعم، ومن الصيغ في ذلك أيضا الصيغ التي تستعمل. طبعا الكلام هنا كله على قضية الحكم، ما كان في حكم كذا، ما كان في حكم كذا. تكلمنا على التقرير، على التصريح والحكم، تكلمنا على التصريح والحكم، وقلنا التصريح مع القول والفعل والتقرير، والحكم مع القول والفعل والتقرير. وهذه ألفاظ تجعل الأمر مترددا بين أن يرد وبين هذه المصطلحات أو هذه الصيغ، تجعله بين أن يرد وبين أن يكون في حكم القول. نعم. فمن الصيغ في ذلك أيضا أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو كما في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان. هذا الذي يصح موقوفا يعني على الصحابي، لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا في حكم المرفوع عند الجمهور. والخلاف فيه هو كالخلاف في صيغة من السنة كذا، نفس الخلاف الذي تكلمنا فيه هنا انقله إلى هنا، الذي تكلمنا فيه هناك في صيغة من السنة كذا هو أيضا نفس الخلاف يجري هنا. فكما قلنا إن السنة تنصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكذا الأمر والنهي و التحليل والتحريم لا يكون في الظاهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكون أحلت لنا، حرمت علينا، أمرنا، نهينا، هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم يأمرهم وينهاهم ويحرم عليهم ويحل لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اعتراض القلة، شوفوا هذا نفس الكلام الذي قيل هناك، اعتراض القلة بأنه يوجد احتمال بأن المراد أمر القرآن أو الإجماع أو أمر الخلفاء مثلا، فيجاب عن ذلك بأن الاحتمال بعيد، يجاب عن ذلك بأن الاحتمال بعيد، وهو خلاف الأصل في المتبادر من هذه الصيغ. إذن مراعاة المتبادر والعرف هنا مهم، مراعاة المتبادر والعرف هنا أمور مهمة. وكذلك وقع الاعتراض على هذه الصيغة، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، بماذا؟ بأنه من المحتمل أن يظن القائل، من هو القائل هنا؟ الصحابي. وهذا اعتراض فيه نوع غرابة من المناسبة، هذا اعتراض فيه نوع غرابة. اعترض بأن كلمة أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، اعترض بأنه من المحتمل أن يظن القائل الذي قال هذه الجملة ما ليس بيظن، أن يظن ما ليس بأمر أمرا، يعني أن يفهم ما ليس بأمر يفهمه على أنه أمر. فينبغي إذن ألا نعتمد الصيغة أمرنا ونهينا وكذا، وهذا احتمال ضعيف كما قال ابن حجر. أقول بل هو ضعيف جدا، وأظن أن ابن حجر يقصد أنه ضعيف جدا أيضا. هكذا ينبغي أن نقول. نعم. لأن الذي يروي السنة هم الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم عاش قدرا في الجاهلية، وبعضهم من شعراء الجاهلية إن لم يكن أكثرهم، وهم عرب فصحاء، ويقعون في نصف عصر الحجة. الحجة استمرت بعدهم إلى قرن ونصف من بعد الهجرة، يعني استمرت بعدهم إلى قرن ونصف، إلى نهاية الدولة الأموية. الحجة يعني الاحتجاج باللغة وبالشعر. والصحابة لهم قدر في الجاهلية وقدر في الإسلام، يعني لهم عمر في الجاهلية وعمر في الإسلام. فالصحابة في الأصل جاهليون، انتبهوا إلى هذا، الصحابة في الأصل جاهليون. حسان بن ثابت رضي الله عنه من شعراء الجاهلية أصلا، شاعر مخضرم، يعني عاش قدرا في الجاهلية وقدرا في الإسلام، كان ممن يحضرون مجالس النابغة الذبياني، كان ممن يحضرون مجالس النابغة الذبياني ويحكم بينه وبين الشعراء. يعني هو في عصر القمة في قضية اللغة والاحتجاج، جميعا هم كلهم في عصر القمة حتى بعد الإسلام. نعم. فهم أعرف الناس باللسان أصلا، ويندر جدا جدا أن يقع خلاف ذلك، ولا يقال هذا الذي يعني وقوع الخطأ أو كذا أو كذا، أو وقوع أنه فهم غير ذلك، لا يقال هذا يعني كما قال ابن حجر إلا بعد تحقيق، وأحسب هذا نادرا جدا. يعني ابن حجر قال هذا لا يكون إلا بعد تحقيق، أقول وقد وهو نادر جدا أن يقع هذا، إن وقع هذا إن وقع، يعني أحسب أن، طبعا لا أعرف، لم أغص في الجزئيات التطبيقية في هذا الأمر، ولكن يعني لا أدري إذا كان هناك ما جمع أو ما قيل فيه إنه قد أخطأ فيه الصحابي من جهة اللغة ما فهمه خطأ من جهة اللغة، لا أدري. نعم، هل يوجد شيء كذلك؟ تعلمون شيئا كذلك؟ يعني ما يقال فيه أمرنا بكذا نهينا عن كذا ويكون قد فهم شيئا غير ما قيل ويكون غيره فهم الصواب، هل وقفتم على شيء من ذلك؟ هل هناك مؤلف في ذلك؟ هل هناك ما ذكر؟ هل هناك ما ذكر في حتى في بحر كتاب كبير؟ أنا أسأل وأستفسر. قطع الصوت. أنا سكتت وأنا أسأل. يوجد صوت الآن؟ يوجد؟ طيب قطع. آخر ما قلت أنا أسأل، هل يوجد أحد تكلم في هذا، جمع شيئا من ذلك؟ هل وقف أحدكم على شيء في بطن كتاب كبير حول هذا، أن الصحابيا فهم أمرا على غير الصواب، فهم أنه أمر وليس أمرا، فهم أنه نهي وليس نهيا؟ هل وقف أحد منكم على شيء من ذلك؟ إخواننا المشتغلون بالحديث، هل وقف أحد منكم على شيء من ذلك؟ يعني هل وقع فعليا أم أن أمر تنظير؟ لكن في معرض، نعم، لكن في معرض ال طيب على كل إن كذلك من الصيغ التي في نفس هذا الاتجاه قول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، فيها نفس الكلام الذي قيل في الصيغة من السنة كذا أيضا. نعم. وأخيرا من المرفوع أيضا، من المرفوع في من الحكم، من حكم المرفوع كذلك، من حكم المرفوع أن يحكم الصحابي على فعل ما بأنه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقول عمار بن ياسر رضي الله عنه فيما رواه البخاري: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا كذلك مرفوع، لماذا؟ لأن ظاهره أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي الكلام على السند الذي يعني ينتهي بالمتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، فكل هذا مرفوع تصريحا أو حكما، فحكمه عموما هو الرفع. خلاصة ذلك، السند إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الكلام الذي انتهى إليه السند الذي هو المتن، إذا كان هذا المتن منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال فيه المرفوع، المرفوع. وهذا المرفوع قد يكون قولا أو فعلا أو تقريرا، يعني كل هذا يدخل تحت مظلة المرفوع. أقسام المرفوع: قول أو فعل أو تقرير. ثم القول أو الفعل أو التقرير كل واحد منهم قد يكون بالتصريح أو بالتصريح أو بالحكم، يعني أن يكون مرفوعا تصريحا أو أن يكون مرفوعا حكما، يعني في حكم المرفوع فقط لكن ليس تصريحا، لكنه في حكمه يعني كأنه كذلك فعلا. يعني مثلا في التقرير: الذي يقول فعلت كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يراني وأنا أفعل كذا، في حكمه تماما قول من قال فعلنا كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في زمان التشريع وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله وبأنه مات وقد اكتملت الشريعة، مات صلى الله عليه وسلم والشريعة قد تمت، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فالدين قد كمل. هذا يقتضي أن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاضرا فيه هو كالذي كان حاضرا فيه، طالما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فعدم التصريح هنا له حكم التصريح، ما فعل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود يرى هو تماما كالذي فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا الزمان لأنه مشرع يبلغهم الدين عن الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يرى الشيء بعينه، علمه وسألوه أو أبلغه الله إياه، المهم أنه سيكون فيه تشريع، لأن وجوده معهم صفته تشريعية وليس شخصا عاديا. وهذا يبنى عليه قاعدة أصولية معروفة ومشهورة جدا، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كيف يحدث الإقرار؟ أن يقع الأمر وتقع الحاجة إلى معرفة حكم الله فيه ويسكت عنه، هذا يدل على أنه مباح، إذا سكت عنه يدل على أنه مباح. أما غير ذلك انتظر حتى ينزل قرآن أو كذا أو حكم فيك كذا إلا أن ينزل قرآن، فينزل القرآن يغير الحكم. انظر، لولا ذلك لمضى الحكم الأول في من اتهم زوجته بالزنا، لولا أن الله تعالى أنزل حدا مستقلا هو اللعان الذي يكون بين الزوج والزوجة حينما يتهم الزوج يتهم زوجته بالزنا. هذا حكم خاص في الرمي بالزنا، هذا حكم خاص في الرمي بالزنا. حينما لولا نزول هذا الحكم لحد هذا الزوج حد القذف كأي شخص، لكن لما وجدت الحاجة في ذلك نزل التشريع، نزل التشريع. ولو لم ينزل التشريع لأقر الحكم الأول، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فصفة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم صفة تشريعية. وانظر كذلك إلى حديث جابر رضي الله عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل، ماذا تفهم منه؟ تفهم منه شيئا آخر ليس منصوصا عليه، تفهم منه أنه لو كان ممنوعا أو لو كان له حكم غير الإباحة لكان نزل القرآن بذلك. فما يكون في الحكم هنا في حكم التصريح هو تماما كالتصريح، لا فرق بين ما فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل بحضرته تحت بصره صلى الله عليه وسلم. كذلك لا فرق بين القول الذي يقوله صلى الله عليه وسلم والقول الذي يقوله الصحابي، ولا يجوز إلا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق من حيث الرفع أنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفعل، كنا نفعل كذا، فهكذا أيضا سواء هو الفعل، الكلام يقال في الفعل نفس ما يقال في التقرير، قول أو فعل أو تقرير، نعم، أو يعني نسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبة الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ذلك سيكون الكلام إن شاء الله تعالى في أول المحاضرة القادمة على رفع القول إلى الصحابي، إلى الصحابي وبعد ذلك إلى التابعي، لكن نكتفي، أخشى أن نكون قد أطلنا عن الساعة والنصف في هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.